إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبياً عن أمته. أما بعد، عباد الله، ذكرنا فيما مضى بعض وسائل الثبات، وذكرنا أولها وأسها وهو معرفة الله تبارك وتعالى، وقلنا بأن هذا الأصل أصيل في الثبات على هذا الدين القويم، فمن عرف الله تبارك وتعالى هان عليه ما يجد، ومن عرف الله تبارك وتعالى وجده. ولذلك قال بعض الصالحين: من وجد الله فماذا فقد؟ لكن من فقد الله ماذا وجد؟ ثم ذكرنا أن معرفة الله تبارك وتعالى غاية، وسيلتها الدعاء، وهي كذلك من وسائل الثبات على هذا الدين القويم. ونواصل الحديث لنقف مع إخواننا وأخواتنا، لنقف معهم مع وسيلة عظيمة أيضا لا تقل أهمية عن سابقيها، ألا وهي الإقبال على القرآن. من وسائل التثبيت العظيمة معاشر المسلمين والمسلمات الإقبال على القرآن تعلما ومدارسة وفهما. الإقبال، حينما ننظر إلى الواقع، حينما ننظر إلى واقع المسلمين، نجد أن أغلبهم غير مقبلين على القرآن، بل هم مدبرين مع الأسف. تولد على إثر هذا الإدبار، تولد على إثر هذا الإدبار إشكاليات وأزمات وأمراض وأدواء، حتى إن المسلم التقي النقي لا يخاف على نفسه وسط هذه المدلهمات من الفتن، فيجد نفسه مضطراً، يجد نفسه مضطراً إلى مثل هذه الأدوية الناجعة، ألا وهو كلام الله تبارك وتعالى. ننظر الآن في واقعنا، فنجد مع الأسف أن المجتمع قد تفشى فيه وشاع فيه أمراض، بعضها حسي وبعضها معنوي. المجتمع حينما ننظر إليه نجد أن مجموعة من الأمراض قد تفشت وسرت، وهي تفت في عضد هذه الأمة، وتسير بها مع الأسف إلى الهلاك. فتختلف أنظار الموجهين، تختلف أنظار الموجهين، ما الحل؟ ما الحل؟ فطبعا الموجهون في هذا تختلف أنظارهم وتوجيهاتهم بحسب مشاربهم، بحسب مشاربهم. فبعض الناس يرى أن هذه الأمراض لا سبيل إلى اجتثاثها إلا بأسلوب معين. وربما يعلم إخواننا كثير من هذا، أو يعلم إخواننا هذا الأمر. عندنا واحد الإشكالية باش غادي نقضيو عليها، غادي نقضيو عليها بواحد الحل معين، أنه آش فتان إلى غير ذلك، مظاهرات، كسر، نهب، سلب، هذا الشيء آش، وهذا هو الحل باش آش باش نضغطو. ويقول آخرون الحل ليس في هذا، إنما الحل هو إزاحة زيد أو عمر من الناس. وأرى والله تعالى أعلم أن هذه الحلول عقيمة، ويصدق عليها، يصدق على هذه الحلول قول القائل، غادي نمثل لكم القصة، بحال شي واحد اش طحت ليه درهم، واحد طحت ليه درهم ويقلب عليها الظلام ما لقاهاش، ويجبد واحد 4000 ريال ويشعل فيها اش العافية، وتيقلب على ديك الدرهم، تيقلب تيقلب حتى لقى الدرهم، هاني وجد الدرهم، لكن ما الطريق الذي وصلت به إلى هذا الدرهم؟ ما الطريق الذي وصلت به إلى هذا الدرهم؟ إنه طريق غير صالح. نعم نحب أن هذه الأمراض جميعها تذهب من المجتمع، وبنا نشوف حتى شي مرض في المجتمع سواء كان حسيا أو معنويا، لكن هل الحل هو إثارة الفتن؟ هل الحل هو أن نسلك مثل هذه الأساليب؟ فوضى عارمة أيها الإخوان، إن الأمن لا يقدر بثمن. نريد حلا ربانيا، نريد منهجا وسطيا، نحب التغيير، نحب إزالة الأمراض، فما السبيل يا ترى إلى ذلك؟ يقول الحق جل جلاله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحب أن نثبت على هذا الدين، نحب أن نسير إلى الله تبارك وتعالى في أمن وأمان، نحب أن لا نخسر رأس مالنا، نحب أن لا نفتن في ديننا. ما هو يا ترى الحل؟ الحل هو الرجوع والإقبال على كلام الله تبارك وتعالى. هذا يقول شيء واحد وإني هذا أحمق، الناس تيهضروا ما لقوا ما يأكلوا، ما لقوا ما يشربوا، ما لقوا، تيقول لك الرجوع إلى القرآن، الرجوع إلى القرآن، جاب هذا الشيء لهذا الشيء. نحن لا نحابي أحدا في هذا الأمر، نحن نذكر ما ذكره أهل العلم وما ستره أهل العلم الذين يقرؤون ما وراء السطور، لأن الفتن إذا أقبلت، الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. نحب الحلول الربانية، الحلول الناجعة التي لا نضيع معها رأس مالنا، التي لا نضيع معها أجل النعم وأعظمها وهو الأمن والأمان. إنه الرجوع إلى القرآن، إنه الاستشفاء بالقرآن الذي هو محل الخير ومحل البركة ومحل السعادة. تحبون أن تسعدوا؟ قال الحق جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. واش الإشكالية احنا دابا غير في الضوء؟ حك غالي، ماشي إشكالية في الضوء ولا في الماكلة ولا لا. إذا كانت هذه هي الإشكالية، هذه إشكالية خسيسة الله المستعان، هذه ليست إشكالية في حدتها، لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزقك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فمتى رجعت إلى القرآن سلمت وسعدت واطمأننت طمأنينة لا يحبها مع الأسف أعداء الله. هذه الأمور وراءها أعداء الله، لا يحبون لهذا الأمن أن يكون آمنا، لا يحبون لهذا البلد أن يكون آمنا. من أصيب بغم أو بهم أو بمكر أو أراد الدنيا فكل هذا في كتاب الله. يقول بعض الصحابة: عجبت لمن أصابه هم، عجبت لمن أصابه هم فلم يفزع إلى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عجبت لمن أصابه هم فلم يفزع إلى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فإني سمعت الله يقول عقبها، فإني سمعت الله يقول بعقبها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وعجبت لمن أصابه غم فلم يفزع إلى قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. راحت يا إخوان، دائما تسليم الأمور إلى خالقها، إلى المتصرف فيها. فإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به فلم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. مصابون بالغم بالهم، أصابكم المكر، الجأوا إلى الله، فروا إلى الله، ارجعوا إلى الله، ووسيلتكم هو القرآن، أن ترجعوا إلى كلام الله، أن ترجعوا إلى كلام الله الذي فيه السعادة وفيه الطمأنينة. تظنون بأن السعادة هي في ملء البطون، في رغد العيش؟ هذه ليست سعادة. السعادة والطمأنينة في الراحة القلبية. بعض السلف يأكل كسيرات من خبز ويشرب من ماء النهر، يأكل كسيرات من خبز ويشرب من ماء في النهر ويقول والله إنا لفي سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. يقول إخوان رأى نور أمور ماشي عمار الكرش وتلقى الفتيات وتلقى لا لا. السعادة هي في الراحة القلبية، السعادة هي في الإقبال على كلام الله. إنا لفي سعادة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. توك لي خبيز يا وجيز، احنا دابا الآن ياكل شي انسان طريف الخبز ودوزو بمها خصك معاش بيبان ليه هو اش هو كاع معيش. راه الانسان ملي تحقق ليه، ملي تحقق ليه السعاده الايمانيه كل شيء يهون. المصيبه ايها الاخوان ان الانسان الان يطلب مطالب ماديه، يطلب مطالب ماديه، وهذه لا تسمن ولا تغني من جوع. مثالكم الغرب، مثال لكم الغرب، سعى في العيش ورغد لكن اش اكتئابات، امراض نفسيه، ازمات. احنا الحمد لله ما عندناش هذا الشيء، ما عندناش هذا الشيء. اذا يا ايها الناس، نداء من رب العالمين لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، نداء من الذي يعلم خبايا الانفس، من الذي لا يحتمل كلامه الا الحق الا الصواب. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه، قد جاءتكم موعظة ممن؟ من ربكم، من ربكم مش من الله. الله هو الرب، ولكن كل لفظة عندها ما عندها دلالتها في السياق تاعها. المقام ليس مقام تعبد، مقام تربية. الرب يريد أن يربيك، يريد أن يوجهك، يريد أن يصلح من حالك، يريد أن يثبتك. قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة ما هي هنا؟ القرآن. لاحظوا قد جاءتكم، شي واحد اللي جاي تنقولوا الصوم ها هو جاي، الزكاة هي جاية، لا لا لا، هذه أمور معنوية تنقولها شي حاجة اللي مشخصة بينها جاية، فلان ها هو جاي، فلان ها هو جاي، السلعة هي جاية، شي حاجة اللي مشخصة. إذن فالله تبارك وتعالى يقول جاءتكم موعظة، هذا القرآن هو جاي مشخص مجسد، مشخص مجسد. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. السؤال أطرحته قبل ما جاوبتش عليه، احنا تنعيشه في اتجاه ولا تيقولنا اتجاه آخر. وشفاء لما في الصدور، الشفاء معاشر الإخوان ذكر في القرآن أربع مرات، ذكر في القرآن أربع مرات هذه الآية، وقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقوله تعالى في سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. رابعا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. أربع آيات فيها ذكر الشفاء للقرآن، منها نصيب أوفر ثلاثة أرباع، ولآية واحدة ربع اللي هو العسل. العسل يمثل شيئا مادي، مريض سير سيدي هذا المفتاح اشرب هذا السيرو مزيان، لكن قد نسيت ثلاثة أرباع من الشفاء، قد نسيت ثلاثة أرباع من الشفاء. القرآن شفاء لهذه الأمة من جميع الأمراض، الأمراض اللي هي محسوسة والأمراض اللي هي معنوية. قاعد شي تشكي منه الأمة الآن، جيبوا كله يذوب في طيات القرآن، دخلوا القرآن كل شيء يمشي. جيب أي واحد دابا الآن مريض بأي مرض، لصقوا مع كتاب الله تبارك وتعالى، لصقوا بكتاب الله، سير تقرأ القرآن، حاولاش تقرأ القرآن قراءة صحيحة، وتفهم وتدبر وعيش، عيش في ظلاله وتفيأ في خيراته، الله ما يبقى فيك المرض، سواء كان مرضا عضويا أو مرضا معنويا كما كان. ولذلك الأمة الآن اعتنت بالجانب اللي هو ضئيل، طيب وكذا هذا له ربع، أما ثلاثة وأرباع الشفاء فقد أغفلتها الأمة، ولذلك وقعت فيما وقعت فيه. أغفلت ثلاثة أرباع من الشفاء. نداء إلى جميع إخواننا، إلى جميع من يشكو أي مرض عضويا معنويا، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى كلام الله، فيه شفاء، فيه الشفاء. والأمراض أيها الإخوان ثلاثة أمراض، من جنس الشبهات والشهوات، وأمراض بدنية، وأمراض نفسية، وهذه مع الأسف هي اللي غلبت على الأمة. الأمراض النفسية شوية تلقى الإنسان مشاغ، خصك ليهاش، خصك ليه سنين باش تعاود تردو، في حين لو رجع إلى القرآن لشفي في حاله. بعض إخواننا وقد يكون معنا أصيب بأزمة نفسية على إثر وفاة بعض أقاربه، مات الأول ومات الثاني، فأصيب بأزمة نفسية، فإذا به يرجع إلى القرآن، يرجع إلى كلام الله، يرجع إلى الشفاء. تحكي هو بلسانه تيقول لك أسبوعين، الله تبارك وتعالى أزدك الشيء اللي كان فيه. فما أحوج الأمة معاشر الإخوان، ما أحوج الأمة أن ترجع إلى كلام ربها، فهو المثبت وهو الشافي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لازلنا مع إخواننا وأخواتنا في مذاكرة هذا الموضوع وهو الشفاء، لنقف معهم مرة أخرى على لفظة ربما قد لا يوقف عندها، ألا وهي قوله شفاء. هل وقفنا وقفة تأمل عند هذه اللفظة لنعرف مآلها؟ شفاء مش علاج، مش حل، فرق كبير. شفاء بمعنى أن النتيجة أيها الإخوان مضمونة. من عاشر القرآن، من اعتصم بالقرآن، من التجأ إلى القرآن شفي. ماشي علاج، ماشي الآن بتجي وبتي تدوز وبتنعطيكاش واحد الوصفة اللي تحتمل آش أنها تنفعك وتحتمل ما تنفعكش، لا، هذه شفاء. مشافي مشافي من بلاصتك، تدخل غالبا المستوصف، تدخل المستوصف آش تتبحث مثلا على الطبيب اللي هو آش اللي هو كوف، طبيب اللي متوفر فيه الأمانة، طبيب اللي انت تظن عند راسك انه غادي ينفعك ويقدر يخفف من آلامك، ماشي يحيد الآلام غير يخفف. لكن لو قيل لك ان فلانا داكشي عنده آش مضمون 100% وما غاديش يكون مضمون في 100%، طبعا لن تستبدله بغيره. إذن فالقرآن أيها الإخوان الكرام شفاء، شفاء لما في الصدور من الأمراض، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. شافيت حصل الشفاء، ما تيوقفش عند هذا الحد. داك الشفاء اللي تشفى القلب، اللي تشفى القلب دابا الآن آش بيظهر أثره على الجوارح، فتهتدي به وترحم، فتهتدي به وترحم. هذا كله آش من خصائص القرآن، من خصائص اللجوء إلى القرآن. إذا أنت بغيتي تبد، بغيتي الرحمة، بغيتي الخير، بغيتي البركة، بغيتي الهدى، فهي في كلام الله. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى، وهدى ماشي وهاد. نقف مرة أخرى، لماذا هدى؟ كان المقتضين قولوا آش هاد، لكنه عبر بالمصدر من باب المبالغة كما قلنا ونقول. مثال فلان صائم، فلان صائم، صائم اسم فاعل، لكن إذا قلت فلان صوم، صوم يعني بحال زيته هو ولا هو الصوم، فهذا فيه مبالغة في الوصف. وتنذكر حتى حنا تفلاجنا تيقول لك اش، تيقول لك فلان مريض، تقول لي لا ماشي مريض، هو المرض بعينه، والمرض المرض، وهذا المرض شيء يتجسد، لا، ولكن هذا من باب المبالغة. إذن فلن تهتدي ولن يحصل لك الهدى إلا باش إلا بهذا الكتاب. راه الأمة ما يمكنش تأمن، ما يمكنش تنشط، ما يمكنش تسعد، ما يمكنش تطمئن إلا بهذا القرآن. راه خصنا نعمروا الجوا معايا الإخوان، راه ما يمكنش، راه إلا بينا شي حل آخر راه ما يمكنش، ما يمكنش. لا سعادة لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى كلام ربها. بنا كل شيء يكون بقانته وكل شيء ناشط وكل شيء مطمئن، شتي قاعد يقعد يومين ولا ثلاث ايام قاعد بلا ماكله راه ما عنده مشكل، وكاين شي حاجه اللي تتغني. راه النبي صلى الله عليه وسلم ما عمروش بيع من الخبز يومان متتابعان، ولكن كان يقوم حتى تتورم قدماه. فقيل له في ذلك قال: افلا اكون عبدا شكورا؟ الغداء هذا هو الغداء، هذا هو باش تعيش الانسان، اما داك الشيء الاخر لا ما عندوش المشكل. عمر رضي الله عنه لما كان في الولايه جاء بيزوراش ابو عبيده فقال له: اريد ان ازورك في بيتك. قال: ولما؟ قال: اريد ان ازورك ويشوف، لان هذا كان دير ولي. قال: والله ما تريد الا ان تعصر عينيك يا امير المؤمنين. قال: لابد. هو يديه لقى الفريش علاش تينعس، ووجد كسيرات من خبز وسلاحه، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال: يا ابا عبيده، غيرتنا الدنيا الا انت. هذا سيدنا عمر يقول نفسه: غيرتنا الدنيا الا انت. اذا فالسعاده والطمانينه هي في كلام الله: الا بذكر الله تطمئن القلوب. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. كاين وعد الصنف تاع الناس هذا الشيء ما واكلش، هذا الشيء رايح حلول تاع الاميين، حلول تاع المتخلفين. نرجعوا للقران. لا، هؤلاء ماذا يقول الحق في شأنهم؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الذين اتصفوا بالإيمان، الذين أذعنوا لله الخبير اللطيف، ما عنده حتى شي غرض في هذه الأحكام، الله تبارك وتعالى غني. إذا هؤلاء الذين آمنوا القرآن اش يكون لهم؟ شفاء وهدى ورحمة، يعني خير وبركة. لكن الظالم ذاك اللي شوية تنقولوا احنا طولانتي وتيفهم بزاف، لا يزيده القرآن مع الأسف إلا خسارة، لأنه ما اهتدى به، لأنه جنبه، لأنه غطاه. وهذا مع الأسف نسمعه من بعض أساتذتنا، بعض الاساتذه عفى الله عنا وعنهم الان موجودين ضيرين بكم الينا، ماشي في المسجد طبعا، تيقريو الدراري هذا الفكر. واحد سمع فيهم الاذان قال لي هذا الشيء اش؟ شيء محزن قال لي هذا الشيء. واحد تيسمع القران تيقول فيه ذاك خلفيه ورجعيه، واخر يسب النبي صلى الله عليه وسلم امام الطلاب، وهلم جرى. اذا فباختصار، لا حل أيها الإخوة ولا خروج من هذه الأزمة، ولا ثبات ولا سعادة ولا طمأنينة ولا راحة إلا بالرجوع إلى كلام رب العالمين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أمننا بسوء فأشغله في نفسه. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أمننا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في ولي أمرنا، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.